وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الأداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. حديث المغيرة رضي الله عنه هذا يدل على جواز الصلاة في الثياب الضيقة، وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، وذكرنا أن العلماء قالوا إنما هذا إذا كان الثوب واسعا، أما إذا كان الثوب ضيقا فإنه لا بأس بالصلاة فيه حتى ولو لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. وفي هذا الحديث يذكر المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يأخذ الإداوة، وهي المطهرة، الإناء الذي يكون فيه الماء ليتطهر به الإنسان أو ليتوضأ به. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توارى عني، وهذا دليل على مشروعية الاستتار والبعد عن الناس حال قضاء الحاجة. إذا كان الإنسان في فضاء يشرع أن يبتعد من يقضي حاجته عن الناس حتى يستتر عنهم، كما صنع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد أن قضى حاجته عليه الصلاة والسلام جاءه المغيرة بالإداوة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج يديه من أكمام هذه الجبة، وهذه الجبة كما وصفها جبة شامية، ولم تكن الشام قد فتحت حينئذ في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها إنما افتتحت بعد ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان أهلها كفارا وكانت عادتهم أن تكون الثياب ضيقة، الأكمام ضيقة لا تخرج منها اليد، فلم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من إخراج يديه من أكمام هذه الجبة لضيقها، فأخرجها من أسفل الجبة ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه وصلى. وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة في الثوب الضيق إذا لم يتمكن الإنسان من إخراج يديه منه كما صنع عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن ثياب الكفار تجوز الصلاة فيها إذا لم يتيقن المصلي من وجود نجاسة فيها، فإن هذه الجبة من صنع الكفار ومع ذلك صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الصلاة جائزة في ثياب الكفار ما لم يتيقن المصلي من وجود نجاسة فيها أو من كونها من الأمور المحرمة كالحرير وجلد الخنزير ونحو ذلك وجلد الميتة. ثم بعد ذلك في هذا دليل على مشروعية مسح الخفين، مشروعية المسح على الخفين، وقد تقدم معنا هذا، تقدمت الإشارة إلى مشروعية مسح الخفين، وذكر المصنف رحمه الله أحاديث عديدة في هذا، وهذا من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مخشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة التي يرويها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقعت في الجاهلية، وقعت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال إن سن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحين كانت 35، وقد انهدمت الكعبة فبنتها قريش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبني مع قومه وينقل الحجارة على كتفه على منكبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه عمه العباس. فلما رأى حال ابن أخيه النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الحجارة أثرت في منكبه، قال له: لو حللت إزارك فوضعت على منكبيك لاتقاء الحجارة. فصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وربما انكشفت عورته بسبب ذلك، فسقط مغشيا عليه لما رأى أن عورته انكشفت، لأن الله سبحانه وتعالى طهره وشرفه وكرمه حتى قبل البعثة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتباعد من الأمور التي لا تحمد، ويترفع عن سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فلما كان ذلك سقط النبي عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه، ثم بعدها لم يرى عريانا، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحادثة عريانا، لا في جاهلية ولا في إسلام. وهذا دليل على وجوب ستر العورة، على وجوب ستر العورة في حال الصلاة وفي غيرها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وهذا أيضا يتعلق باللباس، واشتمال الصماء هو أن يلف الإنسان عليه ثوبه بدون أن يخرج منه يديه، فيبقى الثوب كأنه لا منفذ فيه، يبقى الثوب كأنه لا منفذ فيه، كأن الإنسان في كفن لا يستطيع أن يحرك يديه ولا أن يخرجها من هذا الإزار، من هذا الثوب. وماذا في هذا؟ في هذا أن الإنسان لو احتاج إلى إخراج يديه ماذا يصنع؟ سيخرجهما من أسفل الثوب فتنكشف عورته بعد ذلك، لأن الناس كانوا في غالب الأحيان في ذلك الوقت ما كانت لهم سراويل، فكان الثوب هو الذي يستر البدن. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء أن يكون الثوب ملفوفا على البدن ليس منه منافذ، لأن الإنسان ربما احتاج إلى إخراج يده أو رفعها فيضطر حينئذ إلى إخراجها من أسفل الثوب فتنكشف عورته بسبب ذلك، والإنسان مأمور بستر عورته. ونهى أيضا أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه، فإذا كان ثوبه واحدا فإنه ينهى عن الاحتباء إذا لم يكن على فرجه منه شيء، لأن جلوسه بهذه الكيفية يترتب عليه انكشاف عورته. إذا كان الإنسان محتبيا في ثوب واحد ليس له ثوب يستر به عورته، فإن فعله هذا يترتب عليه أن تنكشف عورته، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون للإنسان ثوب آخر، سراويل أو جزء من هذا الثوب يستر به عورته، فإنه لا حرج عليه في الاحتباء. وهذا هو كما يقول بعض العلماء السر في النهي عن الاحتباء. لماذا نهي عن الاحتباء؟ خشية ألا يكون على الإنسان ثوب يستر به فرجه فتظهر عورته بسبب الاحتباء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبئ الرجل في ثوب واحد، وأن يحتبئ الرجل في ثوب واحد. هذا الحديث أيضا يؤكد بعض المعاني التي تقدمت، وفيه أشياء زائدة ليست متعلقة بالصلاة ولا بشروطها، وإنما هي متعلقة بالبيع، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا لما فيه من علاقة باللباس وستر العورة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 4 أمور: نهى عن بيعتين، يعني عن نوعين من البيع. النوع الأول اللماس، وهذا كان من البيوع الشائعة في الجاهلية، كانوا يتعاطونه من غير حرج، أن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وربما أغمض عينيه وربما استدار فلمس ثوبا من الثياب فيلزمه البيع حينئذ ولا خيار له. وكذلك هناك نوع آخر من البيوع التي كانت شائعة في الجاهلية ونهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بيع النباذ. والنبذ هو الرمي والطرح، فيقول البائع للمشتري أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا وكذا، فيتفقان على هذا، فإذا رمى إليه بالثوب لزمه البيع ولا خيار له. والشريعة المطهرة جعلت البيع مبنيا على التراضي، إنما البيع عن تراض، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، ونهى عن الغبن، وهذه البيوع نوع من القمار، ولذلك نهت عنها الشريعة لأن فيها غررا، قد يرمي إليه بثوب ثمنه أكثر من الثمن الذي اتفق عليه فيغبن من؟ فيغبن البائع، وقد يكون ثمن الثوب أقل من الثمن الذي اتفق عليه فيغبن المشتري. وكذلك في اللماس مأخوذ من اللمس، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، نهى عن الغرر وعن كل شيء فيه جهالة. لا بد أن تكون الأمور بالتراضي وأن تكون الأمور واضحة، لا غبن ولا ضرر على أحد العاقدين. وهذه البيوع اشتهرت وانتشرت في زماننا الآن، موجودة عند غير المسلمين، عند الكفار هذه البيوع من البيوع السائغة، وهذه العقود وهذه التصرفات المبنية على الغرر أو ما يسمونه باليانصيب أو غير ذلك، هذه كلها من الغرر، وهذه لا تجوز في شرع الله تبارك وتعالى، ولهذا حرمها النبي عليه الصلاة والسلام لأن نهيه يقتضي التحريم. ونهى أيضا أن يشتمل الصماء كما في الحديث المتقدم، واشتمال الصماء قلنا أن يلف الإنسان ثوبه عليه بدون أن يكون هناك مخرج ليديه، والنهي عنه معلل بكون الناس في ذلك الزمن لم تكن لهم ثياب يسترون بها عوراتهم غير الثوب الظاهر، ما كانوا يتوسعون في الملابس والمآكل كما يتوسع أهل هذا الزمن، ولم تكن لهم سراويل في غالب الأحيان، فكان الثوب واحدا، فإذا اشتمل الصماء ربما احتاج إلى إخراج يديه فلا يستطيع إخراجها إلا من تحت الثوب فتنكشف عورته. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وقد تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قبل هذا البيان العلة في النهي عن الاحتباء، وهو إذا لم يكن للرجل ثوب يستر به فرجه، فهذا مطلق. النهي عن الاحتباء هنا مطلق، والنهي عن الاحتباء في الحديث المتقدم مقيد، لأنه مقيد بما إذا لم يكن للرجل ثوب يستر به فرجه. والقاعدة عند العلماء أن المطلق يحمل على المقيد، فالنهي في هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مقيد بما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو فيما إذا لم يكن للرجل شيء يستر به فرجه فإنه ينهى عن الاحتباء، لأن الاحتباء يؤدي حينئذ إلى انكشاف العورة. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؟ قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا الحديث أيضا مقصد المؤلف رحمه الله من إراده هنا بيان عدم جواز الطواف بالبيت والإنسان عار، وهذا الأمر مما كان يعتاده أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يفعلون المعاصي ويرتكبون الموبقات، ولكنهم مع ذلك كانوا يقدرون لهذا البيت حرمته، وإن كان هذا التقدير ليس على وجهه الصحيح، لكن كانوا يستشعرون حرمة هذا المكان، وكانوا إذا جاءوا يطوفون بالبيت خلع الواحد منهم ثيابه، لأنه يقول إن هذه الثياب هي التي أذنب وعصى فيها، فيريد أن يطوف وهو بعيد عما أذنب فيه. كانوا ينزعون ثيابهم حال الطواف قصدا منهم للابتعاد عن الثياب التي أذنبوا فيها. وكان النساء كن يطفن بالليل عاريات، أيضا النساء في الجاهلية كن يطفن عاريات أيضا تتعرى لتحصل ما يحصله الرجل من الابتعاد عن الثياب التي حصلت لها فيها الذنوب، وهذا كله مما أبطله الإسلام وأوجب الستر. والله سبحانه وتعالى قد امتن على بني آدم باللباس، فاللباس نعمة من الله تبارك وتعالى، امتن بها على أبينا آدم وامتن بها على جنس بني آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لا شك أن لباس التقوى هو خير لباس، وزاد التقوى هو خير زاد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من رحمته فيما أخرج لنا من الأرض وفيما أوجد فيها من النعم لباسا يواري عوراتنا، فهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. فالذي يذهب وينزع هذه النعمة ويتعرى يرفض نعمة الله سبحانه وتعالى، وينكس عن المرتبة التي كرم الله بها الآدميين، فإن البهائم هي التي تبقى مكشوفة العورات، ولكن بني آدم بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم يستطيعون أن يستروا عوراتهم هذه عن أعين الناس. والعورة هي كل ما يخجل الإنسان من إبدائه للناس، هذه هي العورة. والمقصود بالعورة هنا التي يجب سترها هي العورة المغلظة، فرج الإنسان، فرجه قبله ودبره هذه من الأمور الفاحشة التي لا يود أي إنسان أن يطلع عليها غيره. فلذلك أمرتنا الشريعة باللباس، وأكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بإرساله رسل بإرساله أبا بكر رضي الله عنه أولا عندما أرسله أميرا على الحج، وأمر أبو بكر رضي الله عنه بعض من كان معه أن يعلم الناس أنه لا يجوز أن يحج بعد ذلك العام مشرك، لأن الله طهر هذا البيت والمشركون نجس كما أخبر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنهى الله سبحانه وتعالى المشركين عن قربان البيت، وأمر المؤمنين بتطهير البيت من هؤلاء. فكان أبو بكر يرسل رسله ينادون في الناس في الحج يعلمونهم بهذا الأمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بهذا، بل أرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسله بسورة براءة ليقرأها على الناس، وفيها أيضا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، زيادة في التأكيد. والسبب في ذلك لماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا بسورة براءة، لأن فيها إشعارا بنقض العهد الذي بينه وبين المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فيها بيان لنقض هذا العهد الذي كان بينه وبينهم لأنهم تسببوا في نقضه. والعادة عند العرب أن من أراد إنهاء المعاهدة التي بينه وبين غيره فإنه يعلن ذلك بنفسه أو يرسل أحدا من قرابته، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السورة ليقرأها على الناس وليشعرهم بانتهاء العهد الذي بينه وبين المشركين، وليؤكد لهم ألا يطوف بعد ذلك العام بالبيت عريان وألا يحج مشرك. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت رحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، لا تصلح إلا لك، قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فقال الرجل، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاس حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جمع أمورا كثيرة، وإنما يتعلق منه بموضوعنا ما ذكره أنس رضي الله عنه من أن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام قد انكشفت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على الحمار عندما غزوا خيبر. وهذا ذكره المصنف رحمه الله هنا ليشير به إلى أن انكشاف الفخذ في بعض الأحوال لا يعد من العورة، وسنأتي إلى بيان هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما غزا خيبر صلى، لم يدخلها حتى صلى الفجر بغلس، ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام وركب معه أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، يقول أنس رضي الله عنه. وأبو طلحة هو زوج أم أنس. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في زقاق من أزقة خيبر، والزقاق ضيق، وكان أنس رضي الله عنه يقول: وإن ركبتي لتمس ركبة النبي عليه الصلاة والسلام. الدواب هذه عندما كانت تمشي في الزقاق كانت تتزاحم، حتى إن ركبة أنس يقول كانت تمس ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ضيق المكان. ثم بعد ذلك حسر الإزار عن فخذه، النبي عليه الصلاة والسلام لكونه كان يحث دابته على الإسراع حسر إزاره عن فخذه فانكشفت فخذه، رفع إزاره فانكشف فخذه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رأى أنس بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا دليل على أن الفخذ ليس من العورة؟ بعض العلماء قالوا هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة، وبعضهم قالوا ربما كان هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كثيرا من العلماء المحققين يقولون إن هذا أمر غير مقصود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث دابته وهم في غزو داخلون والمكان ضيق، فانكشف هذا عن غير قصد، فهذا لا يعارض الأحاديث الأخرى التي تدل على أن الفخذ عورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فهذا أمر مؤكد مقرر في شرع الله، ولذلك لا يعارضه هذا الحديث، فإن هذا الحديث إنما يدل على أن هذا الأمر حصل عن غير قصد. وجه الجمع بينهما أن هذا الأمر حصل من النبي عليه الصلاة والسلام عن غير قصد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشغولا بأمر الغزو ومشغولا بالدخول ويستحث دابته، فما كان منتبها لهذا الأمر. ثم بعد ذلك لما دخلوا القرية كبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على مشروعية التكبير في أمثال هذه المواطن، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت به قلوب المؤمنين، وأمر الله عباده المؤمنين إذا لقوا عدوهم أن يذكروا الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فذكر الله في هذه المواطن مما يوقع الله به الرعب في قلوب الأعداء، ومما يثبت به المؤمنين. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خربت خيبر، وهم داخلون، قال: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا كما يقول العلماء من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبر أصحابه عن أمر لما يقع بعده، هم لتوهم داخلون، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما أوحى الله به إليه وبما علمه الله سبحانه وتعالى بما سيحدث. وبالفعل فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه فتحوا هذا البلد وخربوها، أو خربوا أجزاء منها. كرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثلاثا: التكبير، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم خرج القوم أهل خيبر اليهود إلى أعمالهم على عادتهم، بمساحيهم ومكاتلهم ذاهبون إلى أعمالهم، فما راعهم إلا الجيش والنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا محمد والخميس، والمقصود بالخميس الجيش، لأن الجيش كان بالعادة يقسم إلى أقسام خمسة: المقدمة والمؤخرة والقلب والجناحان، فلذلك كان يسمى الخميس. وربما كان بعضهم يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يهود بني النضير ويهود قريظة لما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى خيبر، فهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، يعني جاءكم لغزوكم. قال فأصبناها عنوة، يعني فتحها النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال، لأن هناك بلادا تفتح بصلح وبلاد تفتح بالقوة، فهذه خيبر فتحت بالقوة، وهناك أحاديث تدل على أنها لم تفتح عنوة وإنما فتحت صلحا، والعلماء